بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 47 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 30 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ذكرت لكم في الدرس الماضي السنن مفصلة المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض، وذكرت لكم 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها، وكذا العشاء ركعتين قبلها وركعتين بعدها، ثم وقفت معكم على ركعتي أو عند ركعتي الفجر. فأقول من السنن المؤكدة ركعتي الفجر، وهي آكد هذه السنن الرواتب، وذلك لعدة أمور، منها شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهده لهاتين الركعتين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. والحديث متفق عليه. أمن ذلك أيضا عظم فضلها أو عظم فضلهما، فعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في رواية: لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. والحديث في الصحيح، أي في صحيح مسلم رحمه الله. ومن ذلك أيضا كونه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما لا حضرا ولا سفرا، وذلك أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ولم يكن يدعهما أبدا. متفق عليه، يعني لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا، كان يواظب عليهما صلى الله عليه وسلم. وهاتان الركعتان يسن أن يقرأ أو أن يقرأ فيهما، وكذا في ركعتي المغرب يسن أن يقرأ بسورتي الإخلاص، وهي الكافرون والإخلاص قل هو الله أحد، فيقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب

وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله. فهي إما أن تصلى بعد صلاة الصبح إذا فاتته قبلها أو يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. والله تعالى أعلم. أما الركعتان أو الأربع بعد الجمعة وهي التي أشرت إليها في الدرس الماضي فهي سنة بعد الجمعة، وأما قبلها فإنه لم يرد في ذلك سنة راتبة أو لم يرد لها سنة راتبة قبلية، لكن للمسلم أن يصلي ما شاء صلاة مطلقة فيصلي حتى يصعد الإمام أو يطلع الإمام يعني الخطيب للخطبة. وسيأتي الخلاف في وقت النهي يوم الجمعة هل يصلي فيه أم لا، يأتي إن شاء الله في حينه. والدليل على أنه يشرع للمسلم أن يصلي نفلا مطلقا قبل الجمعة حديث سلمان رضي الله عنه وفيه ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام الحديث، وهو في البخاري وهو عند البخاري رحمه الله في صحيحه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. الحديث في صحيح مسلم. فيفهم من هذين الحديثين جواز التنفل من غير حصر حتى يحضر الإمام. وهذا القول أي التنفل قبل الجمعة هو ما عليه جماهير الأمة، وأنه لا راتبة قبل الجمعة. أو هذا القول وأنه لا راتبة قبل الجمعة هو ما عليه جماهير العلماء أو جماهير الأمة هو ما عليه جماهير الأمة. وأما راتبتها أي الجمعة فهي بعدها. وقد اختلف العلماء في عددها، هل تصلى أربع أو تصلى ركعتين، وللعلماء في ذلك أقوال، منها أنها تصلى أربع أو أن بعدها أربع ركعات، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. في رواية إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في رواية قال ابن أدريس قال سهيل يعني ابن عمرو فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت، رواه مسلم، يعني إذا رجعت إلى بيتك. هذا قول من يقول بأنها أربع وهذا دليله. القول الثاني أن المسلم مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، وذلك جمعا بين حديث أبي هريرة هذا السابق رضي الله عنه وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. حديث في الصحيحين. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وكذلك كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الجمعة انصرف وصلى ركعتين في بيته، ثم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وبهذا القول يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وكذا الشيخ الألباني رحمه الله، أي أن المسلم مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى اثنتين، جمعا بين الروايات. وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القول أظهر، لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل، لأنه يتعلق بها الأمر. انتهى كلامه رحمه الله. أما القول الثالث فهو قول من يقول أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، يعني بعد الجمعة، وإن صلى في المسجد بعدها صلى أربعا، وذلك للحديثين السابقين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر، وهذا جمعا بينهما أيضا. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر فيه أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين في بيته، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظه السابقة أنه كان يصلي أربعا، وظاهرها أنه كان يصليها في المسجد. ولهذا ذكر أهل العلم أن من صلاها في بيته صلى ركعتين، وذلك لحديث ابن عمر، ومن صلاها في المسجد صلاها أربعا لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل الأمر والله أعلم، لعل الأمر في ذلك واسع، لكن الأربع كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أفضل، وهي كذلك أفضل من الثنتين، ولأنه جاءت الرواية بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقول مقدم على الفعل، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا لوالدينا ومشايخنا وللمسلمين. اللهم إنا نسألك بأن تنصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة واخذل أهل البدعة، اللهم انصر أهل السنة واخذل أهل البدعة والضلال. اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.